الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 19 من ليلة الخميس 28 شهر شعبان من عام 35 و400 من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى للمسجد النبوي الشريف. الحديث 16 عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله عز وجل التي يحمد عليها، فكما أن من عمل بما يحبه الله تعالى أحبه الله، ومن عمل ما يبغضه أبغضه الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. كذلك من ضار مسلما ضره الله تعالى، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في الحديث 16 فيما رواه من هذا الحديث من حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث كما ذكر المصنف في شرحه هو أصل وله شواهد كثيرة لقاعدة شرعية معروفة، وهي الجزاء من جنس العمل. وهذه القاعدة من أشهر القواعد في الشرع، وتتكرر عليها الشواهد والأدلة وهي كثيرة، أن من فعل شيئا من الخير أو الشر جازاه الله تبارك وتعالى بمثل فعله، فإن كان من الخير فهذا من ثواب الله له، وإن كان من الشر فهذا من عدل الله فيه. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها، وهذه هي الحكمة كما عرفها العلماء، هي وضع الأشياء في مواضعها. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل المتقي المؤمن كالفاجر العاصي، فهذا له عمل جازاه الله تبارك وتعالى بمثل عمله وفعله، وهذا له عمل عاقبه الله عز وجل بنظير فعله، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث كما ذكر المصنف يدل على أصلين. هذا الأصل الأول، وهو أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا له شواهد كثيرة كما تقدم، فكل من فعل شيئا مما يحبه الله تبارك وتعالى أحبه الله ووفقه وهداه وسدده، ومن فعل شيئا مما يسخط الله تبارك وتعالى سخط الله عليه وعاقبه بمثل فعله. والحب والبغض من الله تبارك وتعالى مما يدل على حكمته، ولهذا قال العلماء في الحكمة أن صاحب المروءة والعقل أنه إذا أرضي رضي، وإذا أسخط سخط، فهذا من العقل والاعتدال. وأما الذي يسخط من غير موجب فهذا بغي وظلم، والذي يرضى في كل حال فهذا سفه ونقص. والاعتدال أن يرضى العاقل وصاحب المروءة في موطن الرضا ويغضب في موطن الغضب، والله عز وجل حكيم عليم، يحب ويسخط ويعافي ويبتلي ويعطي ويمنع، كل ذلك بناء على حكمته وعلى علمه بعباده، فهو يعلم أحوالهم ويعلم أعمالهم ويجازيهم بمثل ما حصل منهم. ثم ذكر المصنف بعض الشواهد لذلك، قال: ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا على ما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم، وفيه شواهد لهذه المسألة، أن من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهكذا الشواهد لهذه المسألة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كذلك ما جاء في الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما في قوله: ويمكرون ويمكر الله، فهذا أيضا من عدل الله، فمن مكر مكر الله به، ومن أحسن أحسن الله إليه، ومن عدل جازاه الله عز وجل بالخير والثواب، فالمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. وقد ذكر الإمام ابن القيم في فعل الله عز وجل في مقابل فعل العبد في قوله: ويمكرون ويمكر الله، أن مكر العبد ظلم وبغي، ومكر الله عدل، فلما مكر العبد بعباد الله مكر الله به. وبعض الناس يظن أنه بفطنته وذكائه يمكر ويلبس على الناس ويدلس ويحتال، ويظن أن هذا من الذكاء والفطنة، ولا يدري أنه لا يضر إلا بنفسه، فإن من مكر بالمسلمين مكر الله به، ومن أساء إليهم عاقبه الله عز وجل بالعقوبة التي تقابل فعله، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه، والجزاء من جنس العمل. والله عز وجل مطلع على قلوب العباد، فإن الإنسان يعامل الناس بالظاهر ولا يعلمون منه إلا الظاهر، ولكن كما قال العلماء: السبق سبق القلوب، كما قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب. قال بعض الشراح: الذي وقر في قلب أبي بكر حب الخير ونصحه للمسلمين، هذا الذي سبق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو حب الخير للمسلمين والنصح لهم وسلامة الصدر لهم، فهذا أفضل ما يكون عند الله تبارك وتعالى، أن يكون قلبا سليما طيبا محبا للخير، يتجاوز عن الزلات، لا يحمل الضغن والحقد والحسد، وإنما يحمل الحب والخير للمسلمين. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لأن التنافس ليس بكثرة الصلاة والصوم، عامة المسلمين يصومون ويصلون ويتصدقون، ولكن الذي سبق به الموفقون ما كان في القلوب من تعظيم أمر الله تبارك وتعالى وحب المسلمين وسلامة الصدر لهم والدعاء لهم، فهذا أفضل ما يكون، لأن من كان معاملا للمسلمين بالخير والحب والإحسان إليهم وهو محب الخير لهم أحبه الله عز وجل وسدده وأعانه ووفقه. وهكذا في مقابل ذلك، من شق على المسلمين شق الله عليه، ومن آذاهم عاقبه الله عز وجل على فعله بالعدل. وما يقدم الإنسان من عمله اليوم سيجده غدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال بعض السلف بعض الصحابة لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت. وهذه موعظة لكل من قال رغبوني في الخير. بعض الناس الآن يأتي ويجد في نفسه ضعفا فيأتي لأهل العلم يقول رغبوني في الخير، أجد في نفسي ضعفا. ليس هناك أعظم في الترغيب من الخير من هذه السورة، وهو أن يذكر الإنسان بأن عمله سيجده غدا من مثاقيل الذر من الخير والشر، فما تقدمه اليوم ستجده غدا، وما تعامل به الناس ستعامل به، والله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا أضر المسلم بإخوانه أضر الله به، وإذا شق عليهم شق عليه، وإذا يسر عليهم وأعانهم ونصح لهم فإن الله عز وجل يجازيه بالخير والإحسان والتوفيق والتسديد. والإنسان ضعيف إلا بتوفيق الله، فمن وفقه الله فهو الموفق، ومن خذله الله ولم يوفقه فهو مخذول، لا ينفعه عقل ولا ينفعه علم ولا ينفعه جاه ولا ينفعه مال ولا ينفعه ولد، بل ربما كان مصيبة الرجل في أفضل ما عنده من عقل أو علم أو حكمة أو ولد. فالمسلم إن لم يوفق الله عز وجل ويعين على أمره فهو مخذول، ولا توفيق ولا تسديد ولا إعانة ولا قدرة لأحد على شيء من الأعمال إلا بتوفيق الله. نعم. المصنف رحمه الله الأصل الثاني منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كله. والضرر يرجع إلى أحد أمرين، إما توفيت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان والبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، ومثله الإجارات وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه وخطبة الوظائف التي فيها أهل قائم بها، فكل هذا من المضارة المنهي عنها. وكل معاملة من هذا النوع فإن الله تعالى لا يبارك فيها، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يداه. ثم ذكر الأصل الثاني وهو منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار كما جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال الشراح في شرح هذا الحديث لا ضرر يعني من غير قصد ولا ضرار بقصد، وهذا فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لمسلم أن يضر بغيره سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال لا يجوز للمسلم أن يضر بأخيه لقال بعض من يفعل بعض الأشياء التي فيها ضرر من غير قصد قال أنا لم أتعمد الضرر. فجاء الحديث لا ضرر ولا ضرار، فالضرر إذا تعدى للمسلم ولو لم يتعمده. مثال ذلك سبق أن ضربنا مثالا لهذا، من كان له زرع أو غرس في بيته، وهذا يحصل الآن في بعض البيوت، ويسقى بماء لا يقصد صاحب الزرع إلا أن يسقي ماءه إلا أن يسقي زرعه الذي في بيته، فتسربت هذه المياه إلى بيت الجار وتأذى به، فلو نبه على ذلك قال أنا ما تعمدت الضرر، أنا إنما أسقي زرعي ولا أريد الإضرار به، وهذا حصل من غير قصد. هذا يمنع صاحب الزرع من سقي الماء الذي يتعدى إلى الغير له أن يسقي زرعه ويحبس تدفق الماء إلى الجار، فإن هذا من الضرر ولو لم يقصد. والآخر لو أنه فعل هذا بقصد الإضرار بالجار، فالأول وهو الإضرار بالجار فهذا مذموم على كل حال ومعاقب عليه، وأما الضرر فهذا قد لا يشعر به الإنسان، فإذا نبه عليه يجب عليه أن يرفع الضرر، وإذا لم يرفعه فإن للقاضي والحاكم أن يمنعه من ذلك حتى لا يتضرر المسلم. كذلك الآن من يوقف سيارته في الطريق، وهذا يحصل كثيرا وخصوصا الآن مع الزحام أو على أبواب المواقف أو في أماكن فيها ضرر على الناس، يقول أنا ما قصدت الضرر، أنا قصدت أن أوقف هذه السيارة في هذا المكان حتى أخرج سريعا أو يسهل علي، نقول هذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. انظروا إلى هذه الكلمة الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا الطريق حقه، ثلاث كلمات جمعت أنظمة المرور الآن كلها، أنظمة المرور كلها في حماية الطريق وفي تهيئة الطريق للمارة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنظمة كلها التي فيها حماية للطريق من تنظيم السير ووضع الإشارات وعدم الوقوف في الطريق وعدم التجاوز في مكان ضيق وعدم أيضا إلقاء شيء في الطريق يتأذى به الناس، كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه في قوله أعطوا الطريق حقه، لأن حق الطريق أن يفسح وأن لا يضر بالمارة، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين وأنه صالح لكل زمان ومكان. ولهذا فالمسلم يمتثل هذا الحديث، يجب على المسلم أن يكون فقيها بدينه، يعني يتعجب من بعض أهل الخير والصلاح، لا نقول أهل الفسق، بعض رواد المساجد وبعض الحريصين على الصلوات الخمس، لربما في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى بعض الأفعال لا تتناسب مع هذه العبادة العظيمة، وليس هذا بتعمد من بعض المسلمين ولكن جهل ونقص في العلم. وإلا فالمسلم كما أنه يعبد الله عز وجل العبادة التي يرجو ثوابها من الله، لا يجوز له أن يضر بغيره ولا أن يضيق على الناس ولا أن يخالف الأنظمة. الآن ولي الأمر وضع نظاما أو وضعت لوحة ممنوع الوقوف في هذا المكان، أول من يمتثل المستقيم على دين الله الذي استقام على هذا الدين ويرى أن هذا الامتثال لهذا الأمر هو من استقامته على دينه، وهو امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، وامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني. هذا هو الفقه بالدين، أن يكون المسلم فقيها بدينه وأن يمتثل الشرع وأن يكون خير مسلم لإخوانه، لا يضر بهم في طريق ولا في معاملة ولا في مصلى. بعض الناس أيضا إذا كان المكان ضيقا أضر بمن حوله، ولربما تعمد أن يؤذي غيره ببعض الأمور التي تحصل في الصلاة من رفع الصوت أو من المزاحمة بالقدمين، المكان واسع تجد أنه يفتح ما بين قدميه ويضيق على الناس، كل هذا يضر بالإنسان وهو لا يشعر، وهذا الذي بجانبك لا يدري ما الذي في قلبك وما الذي تريد، ولكن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب. هناك من المسلمين من فيه رفق ورحمة ولين وحب للخير، وإذا رأى أحد إخوانه محتاجا لأمر امتثل لإعانته، وإن كان في وقت زحام فسح له، وإن كان فعل شيئا من الأخطاء وجهه وأرشده، وإن رآه مريضا أو مبتلى بأمر دعا الله أن يشافيه وأن يعافيه، هذا هو المسلم الذي ينال الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، ويجد لذة هذه الأخلاق وهذه المعاملة في قلبه ويجد لها حلاوة، لأن النفوس جبلت على حب الخير، ومتى ما بذلت الخير استقرت النفوس واطمأنت له. فهذا الحديث العظيم وهو حديث لا ضرر ولا ضرار ذكره المصنف هنا مستدلا به على جزء من هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ضار ضار الله به. فالضرر مرفوع ولا يجوز لمسلم أن يضر بغيره. ثم ذكر المصنف أن الضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة. الضرر يحصل إما بتفويت مصلحة أو بجلب مفسدة، بأحد أمرين، لأن مصالح المسلمين تقوم بجلب المصالح ودرء المفاسد، فمتى ما جلب مفسدة للمسلمين أو فوت مصلحة فقد أضر بهم. والضرر الذي يتعدى إلى الغير سواء قصده المسلم أو لم يقصده فإنه يجب أن يرفع حتى لا يتأذى المسلم ولا يحصل له بأخيه ضرر، بل يكون هذا المسلم هو خير مثال للأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية، أنه رحمة على المسلمين، لا يرون منه إلا الخير ولا يصدر منه إلا الخير، وهو عون لإخوانه على الخير، أمسك عن الشر، لا تعرف الناس منه إلا الخير، إذا ذكر ذكر الخير، وإذا غاب فقدوه، وإذا مات بكته العيون وحزنت لفقده القلوب، وشعروا بفقد مسلم هو خير إخوانهم وخير من يعينهم. ثم ذكر المصنف أن من الضرر التدليس والغش في المعاملات، وهذا أيضا من الضرر الذي للأسف انتشر الآن بين بعض المسلمين وبين بعض جهلة التجار، يدلس في السلعة أو يغش في المعاملة أو يطفف في الميزان أو يضع شعار لبعض المنتجات لغير البلد الذي أنتج هذه السلعة من أجل المخادعة، أو شعارا يوهم أنه شعار تلك السلعة. كل هذه الأمور من التدليس ومن الغش الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه. كذلك كتم العيوب في السلعة، يجب على التاجر أن يكون صادقا وأن يكون صادقا في معاملته، يبين العيوب ويذكر ميزات هذه السلعة وعيوبها إذا سئل عنها وهو يعلم ذلك. كذلك المكر والخداع، يعني من الناس من يستخدم عقله وفطنته في مخادعة الناس وفي التلبيس عليهم في المعاملات أو في بعض الأمور، فهذا أيضا من الإضرار بالمسلمين. كذلك النجش، وهو الزيادة في سعر السلعة عند المزاد العلني بقصد أن يرفع ثمن السلعة لصالح صاحب السلعة وهو لا يريد أن يشتري، وهذا داء قديم وهو لا يزال موجود اليوم، يفعله بعض الجاهلين ويظن أنه بهذا الأمر قد نفع صاحب السلعة، وهو في الحقيقة إنما أضر به وأضر بالمشتري. فهذا صاحب النجش له ضرر بصاحب السلعة بأن أعطاه ما لا يستحق، وأضر بالمشتري بأن خادعه في أن يشتري هذه السلعة بغير ثمنها. كذلك تلقي الركمان، وهو مما جاء النهي عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي الركبان. وتلقي الركبان ذكر العلماء هو أن يتلقى صاحب المدينة وصاحب القرية التي فيها البيع والشراء، أن يتلقى الركبان وهم من يأتون من البوادي ومن المزارع يريدون بيع ما في أيديهم، فيتلقاهم فيشتري منهم هذه السلعة بسعر يبخس ثمنها، أو أنه يشتري منهم ليحتكر السلعة ويبيعها بعد ذلك على الناس، فيمكن هؤلاء الركبان من مخالطة الناس فيبيعون، فيحصل لذلك نفع لصاحب السلعة بأن يجد من يشتري سلعته بثمن أفضل من هذا الذي أعطاه هذا المتلقي، وكذلك يحصل نفع للناس بأن يشتروا هذه السلعة بثمن أقل من الذي سيبيعه هذا المتلقي، فمتلقي الركبان أضر بصاحب السلعة وأضر بالناس، وهذا من الطمع ومن الجشع الذي يقع لبعض الناس، يسلكون هذه المسالك من أجل تحصيل المكسب ولا ينظر إلى الآثار المترتبة على الإضرار بالمسلمين. والبيع على بيع المسلم، وهذا أيضا من صور البيع المحرم، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون أحد المشترين يساوم صاحب السلعة، فيأتي الآخر ويقول أنا أبيعك بكذا وكذا، هذا لا يجوز، وإنما يترك هذا صاحب الرغبة في السلعة يتفاوض مع صاحب السلعة، فإن اتفق وإلا بعد أن ينصرف له أن يعرض عليه سلعته. وهذا أيضا يفعله بعض الآن أصحاب المحلات التجارية، أنه إذا رأى أحد الزبائن عند جاره وقف على باب المحل التجاري وقال هذا نبيعه بعشر وهذا بخمس، ويعلم أن جاره يبيع بسعر أكثر من هذا، ليصرف هذا المشتري إلى من جاره إليه، وهذا يفعله أيضا بعض الناس اليوم، وهو من صور البيع على البيع، وكذلك الشراء على الشراء، يعني في مقابل هذا أن يشتري سلعة من تاجر فيأتي الآخر يقول اشتراها بمئة، قال نعم، قال أنا أشتريها بمئة وعشرة، فيضر بذلك المشتري ويفسخ البائع العقد ويبيعه، فهذا ضرر ولا يجوز. قال العلماء ويستثنى من هذا المزاد العلني، ما يسمى بالمزاد، لأن هذا المزاد يشهده جمع من أصحاب الرغبات ويعلن ثمن هذه السلعة، وكل يضع المبلغ الذي يرغب الشراء به، فلا بأس إذا قال فلان أنا أشتري بمئة، قال الآخر بمئة وعشرة، قال الآخر بمئة وعشرين، قال 130، هذا يسمى مزاد، وليس هناك بائع أصلي أو مشتري أصلي، وإنما هي سلعة معروضة للزيادة فيها إلى أن يستقر الثمن، ثم بعد ذلك يشتريها يعني من دفع أكبر ثمن لها. وأما إذا لم يكن هناك مزاد ورأى يعني أحد التجار يعني رجلا يريد أن يشتري سلعة من جاره، فلا يجوز له أن يعرض عليه سلعته حتى يفرغ من الأول وينصرف، فيقول له تعال أنا سأبيعك بكم تريد هذه السلعة بكذا وكذا، يتفاوض معه. كل هذه من صور الإضرار بالمسلمين. ثم ذكر المصنف مثل الإيجارات، قال وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه وخطبة الوظائف. المصنف فقيه ويعيش في هذا المجتمع وينبه على بعض الأخطاء مثل الإيجارات والزيادة فيها أو التحجير على أصحاب المحلات التجارية بثمن، مثل ما يسلكه بعض أصحاب المحلات إذا رأى مستأجرا لمحل تجاري وأن بضاعته قد نجحت ونجح المحل التجاري، زاد عليه السعر زيادة لا تتناسب مع سعر المحل الذي هو فيه، فيرفع عليه السعر، كان يكون مثلا قيمة المحل بحسب المجاور له 50، لكنه يرى هذا التاجر قد نجح في تجارته واكتسب سمعة، فيقول هذا المحل ب100,000، إما أن تستأجر أو تخلي المحل، فيضطر هذا لأن له شهرة أن يجاري هذا في رفع الثمن إلى أن يرفعه فيعجزه في نهاية الأمر يترك هذا المحل، هذا ضرر. أما إذا كانت ارتفعت الإيجارات، أجره مثلا ب50 قبل 10 سنوات، ثم ارتفعت الإيجارات وصلت المحلات المجاورة 100,000، فقال له وانتهى العقد بينهما، فقال الإيجارات ارتفعت، وهذا المحل الآن قيمته 100، إما أن تستأجر أو تخلي المحل، هذا لا بأس به، ولكن الأول فيه إضرار، لأن قيمة المحل يحكمه من حوله من المحلات وأهل الخبرة، فإذا أراد الإضرار بغيره وهذا يحصل أحيانا ويكون الحامل عليها الحسد عندما يرى من وفق في تجارة فيحسده على ذلك فيضطره إما أن يرفع عليه السعر أو أن يخلي المحل، والواجب على المسلم أن يحب الخير لإخوانه لا يضر بنفسه ولا بغيره. كذلك الخطبة على خطبة أخيه، وهذه أيضا من الصور المحرمة، وهو أن يعلم أن رجلا تقدم لخطبة امرأة ثم يأتي آخر وقد يكون له جاه ومنزله ومال ويطمع فيه فيقول أنا أريد فلانة، وهو يعلم أن شخصا تقدم لها، فينصرف أهلها عن الأول ويزوجونها من الثاني، وهذا فيه ضرر عظيم. وكيف يرجو المسلم البركة في هذه المرأة وفي هذه الزوجة من صلاح الذرية ومن الخير بسبب مع ما فعل؟ فمثل هذا لا يوفق، وإنما يكون هذا بعد أن ينصرف الأول، وكما يقال يرد عليه بأنه ليس هناك رغبة في تزويجه، فيجوز أن يتقدم الثاني لخطبة المرأة. أيضا نبه المصنف على خطبة الوظائف، هذه أيضا مثلها، هو أن يكون يعني موظف قائم بوظيفة وقائم عليها، فيأتي آخر لولي الأمر يقول فلان إمام لهذا المسجد أو مدرس في هذه المدرسة أنا أفضل منه وأنا أقوم بالعمل، فيطلب أن يفصل أو أن ينقل ذلك الموظف ليحل محله، هذا أيضا من الإضرار بالآخرين. كذلك كل معاملة يعني يحصل فيها احتيال وضرر فإنها داخلة في هذا النوع، وبسبب ذلك تنزع البركة كما نبه على ذلك المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة الإضرار به. ويدخل في ذلك مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين، أو يقف، أو يعتق ما يضر بغريمه، أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. وكذلك الضرار في الوصايا، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار. وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه، أو يراجعها لقصد الإضرار، أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. ومن ذلك الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، فكل هذا داخل في المضارة، وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يورد ممرض على مصح لما في ذلك من الضرر. وكذلك نهي الجذماء ونحوهم عن مخالطة الناس، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم ولو على وجه المزح. ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجب للعقوبة. وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله تعالى يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمثلة كثيرة للإضرار بالغير، ومن ذلك مضارة الشريك بشريكه والجار لجاره، وكل هذه الأمور يقع فيها نوع من الضرر بسبب بعض هذه الأفعال التي يحصل فيها يعني ضرر من الشريك لشريكه، بأن يطلب منه مثلا إذا كان يقوم على هذه الشركة أو العمل عليها مبالغ زائدة مقابل إدارته لهذه الشركة، أو يستغل أحيانا بعض يعني ظروفه المالية كما يقال، ويرى أنه صاحب حاجة فيقول نريد مشروع جديد، إما أن تعطينا كذا وكذا أو تترك هذه الشراكة. هذه أشياء كثيرة يفعلها الناس، والله عز وجل مطلع على المقاصد والنيات، فلا يجوز للمسلم أن يضر بغيره بأي وجه من الوجوه. كذلك ما ذكره المصنف مضارة الغريم لغريمه، والغريم والغارم هو صاحب الدين ومن يطلبه ذلك الدين، فقد يحصل الضرر من الغارم وهو بأن ينفق الأموال في غير وجهها من أجل أن يضر بصاحب الدين. ولهذا ذكر أنه لا يجوز له أن يتصدق ويترك ما أوجب الله عليه من قضاء الدين، أو كذلك يعني يرهن بعض الموجودات من أجل أن لا يصل صاحب الدين إلى حقه. كل هذه الأمور من الأمور المحرمة، وبعض الناس الآن يكتب جميع أملاكه باسم شخص آخر، إما زوجه أو أولاد أو قريب، من أجل أن لا يبقى لديه مال، ثم يأتي الغرماء ويطلبون الأموال فيقال ليس عنده شيء، ويقال أن هذا معسر، ثم يقضي القاضي بما يرى وبما يطلع عليه من الوثائق أن هذا معسر، إلى أن تضيع الحقوق بسبب هذه الحيلة. كذلك الضرار في الوصايا، كما قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فالله عز وجل أباح الوصية ولكن بشرط أن لا يكون فيها ضرر على الزوجة أو على الأولاد أو على أحد الأولاد، فإن بعض الناس يضر ببعض أقاربه وبعض ورثته بأن يكتب مثلا مالا وعقارا كبيرا لزوجة من الزوجات، ويكتب أنها اشترت منك كذا بقيمة كذا، وهذه العمارة لها قد اشترتها بمالها، كل هذا من الكذب، يريد أن يضر بالزوجة الأخرى، أو يكتب لأحد أبنائه يعني عقارا أو مالا ويقول هذا اشتراه مني أو حصل له كذا وكذا، يحتالون على الميراث بهذه الطرق. كذلك قال المصنف لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، وذلك بالمعاملة يشدد عليها حتى يعني تطلب الخلع، أو يبقيها حتى يضر بها، أو يعلقها لا يريدها ولكن يجعلها معلقة، كما يقول بعض الفسقة يقول لها والله لن تتزوجي بعدي، لن أطلقك ولن يحصل لك بعد ذلك زواج، ويبقيها معلقة سنين طويلة حتى يذهب عمرها وتصبح بعد ذلك امرأة لا يرغب فيها، فعند ذلك يطلقها. الله مطلع على ما فعل هذا بهذه المرأة الضعيفة، ولربما كانت يعني ضعيفة ليس لها ولي، أو غريبة ليست من أهل البلد، والله عز وجل مطلع. فكثير من الناس فيه جهل، يعني يظن أن هذه الأفعال أنها تضر من أراد الإضرار به، ولا يدري أنه يضر بنفسه. كم من صاحب جاه ومال وصاحب منصب أضر بالناس فذهب جاهه وماله وصحته، وابتلي ببلاء عظيم، وأصبح من أهل البلاء بعد أن كان من أهل العافية والسلامة بسبب الظلم والبغي. كثير من الناس لا يتذكر ولا يتعامل مع الناس إلا بمنظور قريب وبجهل وحمق، في الحقيقة أن الظالم الذي يظلم الناس أحمق، يظن أنه يظلم الناس وهو إنما يجني على نفسه، لأن الله أقدر عليه من قدرته على فلان. خصوصا بعض من يتزوج بعض النساء يعني غير من غير أهل البلد، وهذه المرأة تكون مصالحها وتكون معاملاتها وإجراءاتها النظامية معلقة بهذا الزوج، فيضر بها ويستغلها، ولربما يعني منعها من بعض حقوقها بسبب ما جعل من النظام الذي في الأصل أنه حماية له ولها، وإذا به يستغل هذا في الظلم وفي الإضرار بهذه المرأة، ولربما يعني انتقل أيضا الضرر إلى الأولاد فيتبرأ من أولاده ويضيعهم. وهذه الأمور تصدر من بعض يعني من ينتسب للإسلام، ويتعجب الإنسان كيف مسلم يصر على هذا الظلم والبغي وهو لا يتذكر قدرة الله عليه، وأن الله قادر عليه أعظم من قدرته على هذه المرأة الضعيفة المسكينة. يعني كثير من النساء يتصلن بالهاتف وتشكو من ظلم زوجها المتسلط، وحتى إنها يعني في رعب شديد تقول لو علم أني اتصلت أو سألت أحد العلماء أو أني بلغت أحد المسؤولين ستزداد شراسته وبغيه وظلمه، وهذا يخشى عليه يعني أن تزل عليه عقوبة عاجلة، لأن الظلم عقوبته معجلة، وحصلت حوادث كثيرة وكثير من الأمور. حتى إن امرأة مرة اتصلت تقول إن يعني أحد أن زوجها يعني طلقها وعاقبها، تقول وأتى بها يريد أن ينزلها من السيارة ويلقيها أمام بيت أهلها وهي تتوسل إليه وتبكي، وهو يدافعها على هذا، وإذا بسيارة مسرعة تصطدم بهذا الرجل ويموت في مكانه. يعني أين الرحمة؟ يعني امرأة يعني ضعيفة تتوسل إلى زوجها هذا التوسل، وكأن الرحمة نزعت يعني من قلوب هؤلاء. كذلك الحيف في الأحكام، وذلك بالظلم الذي يقع أحيانا في بعض من يتولى الحكم أو العدل بين الناس، يحصل بسبب ذلك حيف وظلم وضرر، وهذا عقوبته عظيمة عند الله عز وجل. كذلك الوقيعة في بعض الناس عند ولاة الأمور، وذلك بأن يرفع لولاة الأمور عن بعض الناس ويظلمهم في شكوى وينسب إليهم ما لم يقولوه ويتكلم بغير ما حصل لينال بذلك حكما من الحاكم أو من القاضي، وينزل هذا الحكم على ذلك الذي ظلمه. وهذا من صوره أيضا ما يحصل من بعض طلاب العلم، ومع التحفظ أن يكون هؤلاء طلاب علم، فيأتي ويبتر الكلام من بعض كلام أهل العلم وبعض الدعاة الذين يريد الإضرار بهم، ويذهب للمشايخ الكبار يقول فلان قال وفلان قال، ويكذب في الحديث ويبتر الكلام وينتزع كلمة من هذا العالم، لأن العالم ينزل الحكم على ما سمع ثم يسعى في نشرها على الملأ ويقول هذا رد فلان على فلان وهذا حكم فلان على فلان، ولا يدري هذا المسكين أنه يجني على نفسه وأنه يضر بنفسه، ومع هذا قد ينتسب للعلم ويرجو الفقه ويرجو الخير. كيف يوفق من يسعى إلى الظلم والبغي وإلى المكر السيء وإلى الوقيعة بين أهل العلم وإلى نسبة الظلم ونسبة الأقوال الباطلة لغير أهل العلم، ويظن بذلك أنه يعني مكر مكرا يريد به مثلا أن يسقط فلان، كما يقول بعض هؤلاء الجهلة نحن سنسقط فلانا وسنمنعه من كذا وكذا، ولا يدري هذا المسكين أنه لا يستطيع أن يسقط بعوضة أو ذبابة. الله عز وجل هو الذي يرفع ويخفض، الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، ولو اجتمع الإنس والجن في مقام واحد لا يستطيع أن ينفع مخلوقا أو يضروه، الأمر كله بيد الله عز وجل، ولكن هذا من جهل بعض الناس ومن جنايتهم على أنفسهم. كذلك ما نبه عليه المصنف أن لا يورد ممرض على مصح، وهذا أيضا فيه ضرر أن يكون الرجل مريضا ثم يرد على الأصحاء فيضر بهم فلا يجوز. وكان قديما أهل النصح إذا أصيب أحدهم بمرض قال لمن حوله ابتعدوا عني فأنا بي كذا وكذا حتى لا تنتقل العدوى. هذا من النصح للمسلمين. ومن هذا نبه عليه المصنف النهي الجدماء وهم من أصيبوا بداء الجذام أن يخالطوا الناس لأن هذا فيه أذية ولأن هذا فيه انتقال للمرض. كل هذه الأمور مما نبه عليه المصنف. كذلك مما نبه عليه السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فهذه كلها من الأمور العظيمة التي فيها ضرر. والنمام يفسد ما لا يفسد الساحر، وهؤلاء الذين يمشون بالنميمة والوقيعة بين المسلمين إنما جنوا جناية عظيمة على أنفسهم. وهذا الضرر الذي حصل للمسلمين بسبب هذه الأفعال التي ارتكبوها. ثم ذكر أن الحديث يدل بمنطوقه على أن من ضار وشق أنه يدل بمنطوقه على أن من ضار وشق أضر الله به، وفي المقابل من يسر على المسلم ورفع الضرر ويسر على المسلمين يسر الله عز وجل عليه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الحديث، وقد استوعب حقيقة الشرح لهذا الحديث، ولكن لا بأس أن نعلق يعني بعض التعليقات على هذا الحديث. أولا، هذا الحديث كما يلاحظ اشتمل على جملتين. الجملة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به، والثانية من شاق شاق الله عليه. ومعنى من ضار أي تعمد الضرر، فهناك فرق بين من أضر ومن من وقع منه الضرر ومن أضر. فمن أضر هو الذي تعمد، ومن حصل منه الضرر لم يتعمد، كما ذكرنا الفرق بين الضرر والضرار أو الضرر والإضرار. ومعنى من ضار أي تعمد الإضرار بالمسلمين وعقوبته ضار الله به. وإذا كان الله تبارك وتعالى بقدرته وبتمام علمه وحكمته أراد أن يضر بعبد فإنه لا يمكن أن يدفع هذا الضرر عن نفسه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير ومكر الله عظيم. وقد يكون من إضرار الله عز وجل به أن يمكر الله به مكرا عظيما ويقع في مهالك لا يشعر بها، وهذا أيضا من العقوبات المعجلة. ومن العقوبات المعجلة التي نلاحظها التي تحصل لبعض من زاغ عن دين الله أنه يبتلى في عقله، مثل ما ذكرنا يعني في هذه الصور من الظلم والبغي. أنا أرى أن هذه عقوبات من الله، وإلا الآن كلنا نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الظالم أن الله له بالمرصاد، وأن هذا الملبس وهذا الذي أضر بالمسلمين فإنه ينتظر العقوبة. ومع هذا يقدم بعض المسلمين على هذه الأمور، كيف يحصل هذا؟ هؤلاء ابتلوا في عقولهم فينتزع منهم الفهم والفقه، وينتزع منهم النظر إلى العواقب فتصدر منهم هذه الأشياء. فهذا من عظيم مكر الله عز وجل بهؤلاء أن تنتزع عقولهم ولا يعقلون ولا يفهمون، ويسعى الواحد منهم في ضرر نفسه وفي الإضرار بنفسه ولا يدري. وإلا المؤمن فإنه يقظ متى ما حصل منه ظلم، حتى لو قال كلمة في حال غضب ثم بعد ذلك تذكر قال استغفر الله، لا أنا رجعت عن رأيي وعن قولي، وما قلت لهذه المرأة أو ما قلت لشريكي أو ما قلت لجاري هذه في ساعة غضب، وأنا أستغفر الله وهذا ظلم وأنا أبرأ إلى الله من الظلم. يرجع لأنه متيقظ ولأنه صاحب بصيرة. وأما صاحب البغي الذي عوقب في هدايته وعوقب في قلبه وعوقب في عقله فإنه قد زاغ قلبه ولا يشعر بهذه الأمور، ولا يدري أنه يجني على نفسه وهو لا يشعر. كذلك قوله من شاق شاق الله عليه، المشقة هو طلب التأثير على المسلمين وما فيه تشديد عليهم، وهذا حقيقة يخاطب به الولاة ويخاطب به أصحاب الوظائف، فإنه لا يجوز لموظف أن يشق على المسلمين. بعض الموظفين يسهل عليه أن يجلس على هذا الكرسي تحت هذا المكيف، يأتي المراجع تأتينا غدا تأتينا بعد ساعة، والله الآن أنا مشغول، تجد أحيانا يتكلم بالهاتف حتى أنهي المكالمة ندفعه غدا يأتي حتى ننهي المكالمة 5 دقائق. لا يشعرون بآلام هؤلاء الناس. يأتي بعض الناس من بلد بعيد، لربما أتى من 1000 كيلو يريد مراجعة الموظف وقد حجز في الطائرة ويريد أن يرجع في يومه، فيقول له الموظف تأتينا غدا، يا فلان أنا أتيت من سفر، قال هذا الكلام وإذا لم تستجب سنعطيك موعدا بعد أسبوع. يهدد ويستغل هذه الوظيفة يعني، ويضر بالمراجعين والمسلمين وهو لا يشعر أنه قد أضر بهؤلاء وقد أخذ راتبه حراما بأن ضيع هذا الوقت الذي ينبغي أن يكون في خدمة هؤلاء. وبعض الناس موفق يعني يعترض للمراجعين، ما عندك، ما هي معاملتك، ويسعى في إعانتهم وفي التيسير عليهم وفي الشفاعة لهم، فيحصل له توفيق من الله وتيسير. ومن عامل الناس بشيء عامله الله عز وجل بمثل ما صنع، فيجعل الله له في أولاده وفي أهله وفي ماله وفي صحته بركة جزاء ما قدم للمسلمين. فهذا الحديث العظيم هو أصل جامع في المعاملة، وأن كل من أضر بالمسلمين فإن الله عز وجل سيجازيه بمثل ذلك، ومن شق عليهم فإن الله يشق عليه، ومن شق الله عليه فما الذي يرجى بعد ذلك له من التيسير إذا شق على المسلمين. فالواجب على المسلم أن يتجنب هذا الأمر. حتى أيضا غير الولاة، الزوج له سلطان على زوجته، لا يجوز أن يشق عليها. بعض الأزواج يستغل يعني قوامته على الزوجة ويتلذذ بتعذيب هذه المرأة وبحرمانها من حقوقها وبمنعها مما ترغب فيه من زيارة أقاربها أو صديقاتها إذا لم يكن في ذلك ضرر، من كما يقال من باب حب التسلط وحب التعقيد وحب التشديد على الناس، ولا يشعر أنه إنما يشدد على نفسه. فينبغي للمسلم أن يكون سهلا في معاملته. فهذا الحديث فيه موعظة للمسلمين في معاملة إخوانهم وكل من لهم عليهم ولاية بالرفق وتجنب التشديد والمضارة، وأن يراقب المسلم الله عز وجل في فعله، وأن يعلم أن قدرة الله عليه وأن الله مطلع على ما في قلبه، وإن كان الناس لا يعلمون قصد فلان وما الذي أراد بهذا الفعل، إلا أن الله مطلع ويعلم ما الذي أراد فلان من هذا القول ومن هذا الفعل ومن هذه المعاملة، أنه أراد بها الإضرار أو المشقة، فيعامله الله عز وجل بمثل ما فعل ويعاقبه عقوبة يعني عظيمة نظير ما أضر بالمسلمين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل وضع الكمامة عند الطواف مع منع وضع النقاب يجوز؟ وضع الكمام هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى المنع منه لأنه يرى أن تغطية الوجه يعني بممنوع منه، كما أن الرأس لا يغطى للرجل كذلك الوجه، ومنهم من يرى أنه لا بأس به. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بعدم تغطية الوجه وينبغي ترك ذلك، ويكون هذا الأمر من الأمور المشتبه التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها في حال الإحرام. نعم. يقول السائل ويقول: هل تجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار قبره؟ الله أعلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي لمن حقق التوحيد، ومن لقي الله على التوحيد موقنا بذلك مخلصا لله بذلك. وأما هذه الأفعال لا يدري الإنسان هل تتقبل أم لا، فالعبرة بقبول العمل وبأن يكون المسلم على التوحيد. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم